بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 57، وهي قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نعلم علم اليقين أن هناك دائرة، كل من لم يؤمن بالله أصلاً بوجوده خارج هذه الدائرة، كل من لم يؤمن بوجود الله أصلاً هو خارج هذه الدائرة، أما الذي آمن بالله أي إيمان ضمن هذه الدائرة، لكن الذي آمن بالله موجوداً ولم يستقم على أمره لم ينتفع بإيمانه إطلاقاً، وهذا الإيمان لا قيمة له إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر، وليس له أي ثمار. لأن إبليس آمن بالله، قال: ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وإبليس قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني، آمن به خالقاً، وإبليس آمن باليوم الآخر، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله تكون ضمن دائرة ثانية داخل الدائرة الكبرى، صار في دائرة كبرى. الذي لم يؤمن بالله أصلاً خارج هذه الدائرة، والذي آمن به بشكل أو بآخر ضمن هذه الدائرة لكن لم ينتفع بإيمانه، أما الذي حمله إيمانه على طاعة الله هذا في الدائرة الثانية التي هي داخل الأولى، هذا انتفع بإيمانه، إيمانه أعطاه ثمار يانعة، أعطاه سعادة، أعطاه سلامة، أعطاه حكمة، أعطاه قرب، أعطاه رضا، أعطاه تألق، أعطاه تفاؤل، أعطاه يعني توفيق بأعماله. في مركز هذه الدائرة الأنبياء والمرسلون، هؤلاء قمم البشر، هؤلاء المعصومون قبل النبوة وبعدها، هؤلاء الذين لا ينقطعون عن الله إطلاقاً، هؤلاء الذين أحوالهم بإقبال مستمر وبيقظة مستمرة. معنى ذلك وأنت في المسجد لك حال مع الله، بتحس بطمأنينة، بتحس الدين عظيم، بتحس الآخرة أبدية، بتحس العلم له قيمة، الطاعة لها قيمة، وأنت في المسجد في تألق، في حال. هذا الحال يعطيك قوة صمود، يعطيك هذا الحال تفاؤل، يعطيك سعادة، يعطيك رؤية صادقة صائبة. لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يعني أنت أيها المؤمن لك قال ولك حال، لك علم تقوله ولك مشاعر تحسها. حتماً مشاعر المؤمن مسعدة. المؤمن يرى أن أمره كله بيد الله، المؤمن يرى أنه لا إله إلا الله، المؤمن يرى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، المؤمن يرى أن كل شيء بيد الله، وأن الله عادل ورحيم وغني وقوي وبيده كل شيء، وأنت عبد من عبيده، أمرك أن تطيعه فأطعته، الذي عليك انتهى، بقي ما وعدك به من عطاء من خير. يعني حالة المؤمن عجيبة، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. يعني تصور مجند غر ملتحق بقطعة عسكرية وقائد الجيش والده، بيخاف من مين؟ أكبر رتبة والده بإمكانه أن يأمرها وأن ينهاها. فأنت حينما تكون مع الله الأمر بيده، صحتك بيده، زواجك بيده، عملك بيده، رزقك بيده، طلاقة لسانك بيده، زوجتك بيده، أهلك بيده، من حولك بيده، من أعلى منك بيده، من أقل منك بيده. الحالة هي حالة مسعدة، أنت مع الله، كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، أنت مع خالق الكون. يعني إذا واحد يعمل شرطي مع وزير يمشي بالعرض، أنا عنده بيشتغل بعد حاله وزير هو شرطي. فلذلك أنت حينما تكون مع الله بتحس بالقوة، بتحس بالغنى، بتحس بالحفظ، بتحس بالدعم، بتحس أن الله بيدافع عنك، الله وليك، الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني الله عز وجل خالق السماوات والأرض، بيده الأعداء، بيده الأقوياء، بيده الطغاة، بيده الأغنياء، بيده هالأسلحة الفتاكة كلها ما بتتحرك إلا بأمر منه. هذا الإيمان، الإيمان مريح جداً. يعني إن لم تقل أنا أسعد إنسان بالأرض ما لك مؤمن، أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع من بيده كل شيء، مع من إليه مصير كل شيء، مع من هو في السماء إله وفي الأرض إله، مع الذي قال ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً، هؤلاء الأنبياء قمم البشر. أنت كمؤمن أنت تتمتع بخصائص كبيرة جداً. فلذلك الله عز وجل جعل لهؤلاء البشر قمم، مرجعيات. فالأنبياء تتفاوت مراتبهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن لا نفرق بين أحد من رسله، الدعوة واحدة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالآية التي تبدأ بقوله تعالى الذين يتبعون، المؤمن متبع، قال اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، المؤمن متبع، سيد الأنبياء والمرسلين متبع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، شأن العبد أنه متبع وشأن الرب أنه متبع، اتبع. الآية الكريمة الذين، من هم المؤمنون الصادقون؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لذلك أنت دون أن تشعر بعد أن تعرف الله تسأل عن منهجه، ما الذي يرضيه؟ كيف أتقرب منه؟ ما الحلال؟ ما الحرام؟ من لوازم معرفتك بالله أنك تبحث عن منهجه كي تتقرب إليه بما أمر، وكي تنتهي عما عنه نهى وزجر. الذين يتبعون، يعني أنت كمؤمن منهج الله عز وجل، والله لا أبالغ، لو دخلت في التفاصيل في 500,000 بند، تصلي لكن النظر له أحكام، السماع له أحكام، الكلام له أحكام، الزواج له أحكام، الطلاق له أحكام، التجارة لها أحكام، السفر له أحكام، أنت أمام منهج كامل ملخصه افعل ولا تفعل. لمجرد أنك عرفت الله لا بد من أن تبحث عن أمره ونهيه. لذلك من خصائص المؤمنين الذين يتبعون، الذين يتبعون بشكل أو بآخر، البشر جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم ومذاهبهم، هم متبع أو غير متبع، مطيع أو عاصي، مقبل أو مدبر، مؤمن أو كافر، أبداً لا سالس لهذين الصنفين. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. الذين يتبعون، المؤمن دأبه أن يسأل ما الحلال؟ ما الحرام؟ هل يجوز أن أفعل هذا؟ هل هذا الدخل فيه شبهة؟ هل هذه الحرفة ترضي الله؟ هل هذا الموقف يرضي؟ السفر يجوز؟ فدائماً وأبداً المؤمن له مرجع، يسأل مرجعه عن الذي يرضي الله في عمله. الذين يتبعون النبي الأمي، نحن جميعاً من دون استثناء أميتنا وصمة عار. إذا كنا أميين كيف نتلقى العلم؟ العلم باللغة، واللغة تحتاج إلى دراسة، وإنما العلم بالتعلم. أما أمية النبي صلى الله عليه وسلم وحده فهي وسام شرف له، لأن الله سبحانه وتعالى فرغ نفسه الطاهرة من كل ثقافة أرضية، فرغه من كل ثقافة أرضية وملأها حقائق من عند الله مباشرة، علمه شديد القوى. الله عز وجل، على اختلاف المفسرين في معنى هذه الآية، لكن الذي علمه هو الله، خالق السماوات والأرض تولى تعليمه، وهو أمي، يأتي بآخر الزمان دكتور في الجامعة، يأخذ بعض أحاديث يشرحها، يعطوه دكتوراه، يأخذ بعض الأحاديث يشرحها، يستحق الدكتوراه، يصير دكتور أنه فهم كلام رسول الله. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. أميته وسام شرف له، لأن وعاءه ما في أي ثقافة أرضية لو معه شهادة عليا، لو درس مثلاً بالصين، درس بأسينا فرضاً، ورجع جاءه الوحي بدأ يتكلم، كل ما تكلم كلمة يسأل هذه من عندك أم من الوحي؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون. إذاً أميته وسام شرف له، لأن الله تولى تعليمه. يعني مثلاً لو جاء طبيب من أعلى اختصاص في العالم، جراح قلب، جاء من بلد بعيد ويحمل أعلى شهادة، وفوق ذلك أجرى 2000 عملية وكلها ناجحة، وجاء لمطار دمشق، هو لا يتكلم العربية إطلاقاً، هل أميته باللغة العربية تعني أنه جاهل؟ كلامي دقيق؟ هذا الطبيب الذي يحمل أعلى شهادة في الطب وهو جراح كبير وله مؤلفات وأستاذ في الجامعة، لكنه لا يتقن العربية إطلاقاً، فجاء إلى مطار دمشق، احتاج إلى مترجم. هذا الطبيب الذي يحمل أعلى شهادة لأنه أمي في اللغة العربية، هل يعد جاهلاً؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى معرفة من بني البشر إطلاقاً، ما تلقى معرفة من الأرض، تلقاها من السماء. لذلك الذين يتبعون النبي الأمي، أميته وحده وسام شرف له، وأميتنا جميعاً وصمة عار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة، يعني بعض أحبار اليهود اتبعوا النبي الأمي. الحقيقة في قصة مناسبة جداً لهذا الدرس. الحصين ابن سلام كان عبداً لله عز وجل، نفذ أمر الله كله، فكان كلما قرأ التوراة وقف طويلاً عند الأخبار التي تبشر بظهور نبي في مكة، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة، اسم النبي وأوصاف النبي التفصيلية وأحوال النبي، كل هذا في التوراة والإنجيل، ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. يقول الحصين بن سلام، لك أن تقول سلام وسلام، كلاهما جائز. يقول هذا الحبر اليهودي الكبير، حبر يهودي من كبار رجال الدين اليهود، لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت أتحرى عن اسمه وعن نسبه وصفاته وزمانه ومكانه، وبينما هو مسطور عندنا في الكتب حتى استيقنت من نبوته، استيقن من نبوة هذا النبي الكريم. يعني هناك أوصاف ثانوية كثيرة جاءت في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى استيقنت بنبوته. إلى أن كان اليوم الذي خرج منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قاصداً المدينة بالهجرة، فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي بالناس معلماً قدومه، وكنت ساعتئذ في رأس نخلة لي أعمل فيها، وكانت عمتي خالدة بنت الحارس جالسة تحت الشجرة، فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر الله أكبر وأنا على رأس النخلة. قالت لي عمتي حينما سمعت التكبير: خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادماً ما فعلت شيئاً فوق ذلك. أنت يهودي، ما هذا التكبير؟ فقلت لها: أي عمة، إنه والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه، وقد بعث بما بعث، الرسالات واحدة، المشكاة واحدة، النور واحد، المصدر واحد، الهدف واحد. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، في مضمون الدعوة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فسكتت وقالت: أهو النبي الذي كنتم تخبروننا أنه يبعث مصدقاً لما قبله ومتمماً لرسالات ربه؟ فقلت: نعم. قالت: فذلك إذن هذا هو. ثم مضيت من توي إلى رسول الله، من كبار أحبار اليهود، عبد الله ابن سلام كما سماه النبي، واسمه الحصين ابن سلام. مضيت من توي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت الناس يزدحمون على بابه، فزاحمتهم حتى صرت قريباً منه، فكان أول ما سمعته وهو يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا أول حديث سمعه منه. الآن يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله سلاساً، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا أول حديث سمعه عبد الله ابن سلام من رسول سيد الأنام. قال: فجعلت أتفرس فيه وأتملى منه. هو درس بالتوراة أوصافه الدقيقة التفصيلية. فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ومن تكريم الله للمؤمن أحياناً أن يزوده بفراسة، اتقوا فراسة المؤمن. ثم دنوت منه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما اسمك؟ ما اسمك؟ قلت: الحصين ابن سلام. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الله ابن سلام. كان عليه الصلاة والسلام يبدل أسماء أصحابه. ما اسمك؟ قال له: الحصين ابن سلام. قال له: بل عبد الله ابن سلام. فكان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه بأحب أسمائهم إليه. قال: نعم، عبد الله بن سلام، يعني ما دمت سميتني بهذا الاسم انتهى، نعم عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق، ما أحب أن لي اسماً آخر بعد اليوم. أحد كبار أحبار اليهود، طالب الحق لا يتردد. قال: ثم انصرفت من عند رسول الله إلى بيتي، أول شيء ودعوت زوجتي وأولادي إلى الإسلام فأسلموا جميعاً، وأسلمت معهم عمتي خالدة اللي قالت له خيبك الله، وكانت شيخة كبيرة. ثم إني قلت لهم: اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. راسم خطبة: اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم. قالوا: نعم. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتان وباطل، يعني عارفون، وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك. النخبة، زعماء، رجال الدين الكبار، وأن تسترني عندك في حجرة من حجراتك، أنا مختبئ عندك. ثم تسألهم عن منزلتي عندهم قبل أن يعلموا بإسلامي، ثم تدعوهم إلى الإسلام أيضاً. فالنبي الكريم وافق، قال له: إنهم إن علموا بإسلامي عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني. نعم. أدخله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجراته، ثم دعاهم إليه، أخذ يحضهم على الإسلام، يحبب لهم الإيمان، يذكرهم بما عرفوه من كتبهم من أمره، فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه بالحق وأنا أسمع. فلما يئس من إيمانهم قال لهم: ما منزلة الحصين ابن سلام فيكم؟ اسمعوا. قالوا: الحصين ابن سلام هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم أفتسلمون؟ قالوا: حاشا لله، ما كان له أن يسلم، شو الحكي، أعاذه الله أن يسلم. فخرجت إليهم بالحجرة وقلت: يا معشر اليهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وتجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته، وإني أشهد أنه رسول الله، وقد آمنت به وصدقته، وأنا أعرفه. فقالوا: كذبت، والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيباً إلا عابوني به. سبحان الله، كذبت والله، إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا، ولم يتركوا عيباً إلا عابوني فيه. فقلت للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل، وإنهم أهل غدر وفجور؟ ويعرفهم. وسيدنا عبد الله بن سلام أكبر حبر يهودي، صار من أكبر الصحابة، ورفع الله مقامه عنده. إذاً الله عز وجل يقول: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه، هذا النبي الأمي يجدون اسمه وصفاته التفصيلية مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ما مهمة النبي الكريم؟ يأمرهم بالمعروف. ما المعروف؟ يا أخوان، تسمية رائعة، الشيء الذي تعرفه الفطر السليمة ابتداءً بدون تعليم. ائتِ بإنسان من الصحراء قل له فلان له أم جائعة اشترى طعاماً وأكله وحده، بدك مجرم؟ أي إنسان. النبي جاء بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ابتداءً من دون تعليم. لا، ببريطانيا في المحلفين، المحلفين جريمة، يأتون بعشر أشخاص من الطريق من عامة الناس من دون استثناء، قد يكون طبيب، قد يكون عامل، قد يكون حاجب، قد يكون عامل تنظيفات، يعرضون على هؤلاء المحلفين أحداث الجريمة على الفطرة. معظمهم ينطق بالحكم الصحيح، أن في عند الناس فطرة سليمة، في شيء غير مقبول، شيء مقبول. أيام بتألف كتاب ما حدا بيعترض، معناه مقبول الكتاب. إذا في خطأ تسمع ضجيج، انتقادات، تعليقات، مقالب صحيفة. إذاً الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، كل شيء تعرفه الفطر السليمة ابتداءً فهو المعروف، وينهاهم عن المنكر. ولا تنسوا أن هذه الأمة العظيمة، سنقول سابقاً أن هذه الأمة قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس. علة خيريتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما وضعها الأخير يقول عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ الصحابة صعقوا، قالوا أوكائن ذلك؟ معقول؟ قال وأشد منهم سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ والله الآن في أعمال يا أخوان قبيحة، حقيرة، دنيئة، الناس يتباهون بها. أعمال البطولة والجرأة والشجاعة والنجدة والإنفاق والبذل يتهم أصحابها بأنهم مجانين. لذلك مشكلة كبيرة جداً، تبدلت القيم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هذا أهجى بيت قالته العرب، هو شعار كل إنسان الآن. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. يأمرهم بالمعروف، أي شيء تعرفه ابتداء من دون تعليم معروف، وأي شيء تنكره ابتداء منكر. وقد يعرف هذا الحيوان، القطة إن خطفت قطعة لحم تأكلها بعيداً بعيداً عنك، تعرف ذنبها. أما إذا قدمت لها قطعة لحم تأكلها أمامك تدرك أنه أول عمل غلط، ينبغي أن تهرب، العمل الثاني صح، تأكلها أمامك. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. يعني كم نوع من الطعام مسموح به؟ كم نوع؟ أنواع لا تعد ولا تحصى. حرم الله علينا لحم الخنزير، وكم نوع من الشراب مباح لك؟ والله في 100 نوع هنا، 100 نوع شراب. حرم الخمر، يحل لهم الطيبات. الطيبات تطيب نفسك به، تطيب نفسك به. مرة قال لي واحد له جاهلية كبيرة جداً، قال لي أنا كنت شارد عن الله، كنت منحرف الأخلاق، ثم تزوجت. قال لي والله ربع ساعة مع الزوجة تعدل آلاف النساء الفاسقات. زوجة هي طاهرة عفيفة، هي لك أم أولادك، تنجب لك أولاد يملؤون البيت فرحة. ويحل لهم الطيبات ما تطيب نفسك به، ويحرم عليهم الخبائث ما تخبث نفسك به. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كان في عقاب من الله في تحريم أشياء كثيرة على اليهود. قال: يضع عنهم إصرهم، المتاعب التي عاناها من كان قبلهم عقاباً من الله عز وجل. أخواننا الكرام، أهم فكرة بالموضوع أن الأمر الإلهي العلاقة بينه وبين النتائج التي تنتج عنه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، شيء طبيعي. وأوضح مثل: لما إنسان يقترب من تيار توتره عالي يحترق، يصبح فحمة. فالمواطن إذا رأى بلاغ أنه ممنوع الاقتراب، ليس الموضوع موضوع شرطي يحاسبك، التيار يحاسبك. الموضوع ليس موضوع مخالفة تكتب عليه، لا، أخطر بكثير. التيار نفسه خصائصه ضمن 8 أمتار يصير واحد فحمة. فهذا العلاقة بين الأمر أو النهي والنتيجة علاقة علمية. يعني مثلاً هذا باب وفي باب ثاني، لو طلع تعليمات في المسجد هذا الباب لا أحد يخرج منه، هذا واحد خرج، يعني ما في علاقة علمية بين اللوم الذي سيصيبه وبين خروجه. باب أساساً هي للخروج، بس في تعليمات معينة ما تخرج منه. نقول هذه العلاقة بين عدم الخروج من هذا الباب واللوم الذي سيتحمله من خرج علاقة وضعية نحن وضعناها. الأيام اجت فترة القانون يمنع إخراج الدولارات، إذا واحد مبلغه وسافر فيه بينسجن. طيب ما في علاقة علمية بين سجن إنسان السارق يسجن، القاتل يقتل، بس هذا معه مال ماله، بس في تعليمات، في قانون وضعي جعل خروج الإنسان بمال له عقاب. فنحن دائماً الأسباب والنتائج إما العلاقة بينها علاقة علمية أو علاقة وضعية، أكثر القوانين علاقة وضعية، إلا أن الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية العلاقة بينها وبين النتائج علاقة علمية. مثل آخر: معك شاحنة فيها 20 طن، وصلت إلى جسر مكتوب عليه الحمولة القصوى 10 طن. إذا السائق أحمق وفي شرطة، مو موضوع شرطة، تشلوت الشرطة ما لها طعم، الجسر ما بيتحمل 20 طن، حينهار، حتسلط بالنهر، هذول في شرطة. فكرة واضحة، العلاقة بين الأمر ونتائجه والنهي والنتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. يحل لهم كل شيء تطيب أنفسهم به، يعني عفوا، واحد تزوج زوجته حلاله، سهر معه ونام وقام صلى قيام الليل مرتاح، كله وفق المنهج، ما بحس حاله غلط، زوجته هي أم أولاده. لكن لو واحد سمع فتاة كلمة بالطريق نابية بحس حاله انحجب عن الله، هذه لا تحل له، الكلمة النابية فيها عقاب. فأنت بتعرف بالفطرة الحق والباطل، الحلال والحرام، بالفطرة يأمرهم بالمعروف، ما تعرفه النفوس البشرية ابتداءً من دون تعليم. مثلاً طفل صغير وجد ألم عجبه قام حطه بجيبته، صاحب الألم برفع أصبعته ضع ألمي، فالأستاذ نبش الطلاب كلياتهم فتشوا طلع من جيبته، بحس بآلام هذا الطفل لا توصف. ليش الآلام؟ ومفطور فطرة، هذه الفطرة أنبأته أنه عمله خطأ. بالمناسبة في فندق بألمانيا مكتوب عليه إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة مريحة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. أي إنسان بيغلط، بيأذي إنسان، بيبتز مال إنسان، بتلاقي شقي عم تحاسبه نفسه، عم تعاقبه نفسه. أكبر عقاب عقاب ذاتي في حالة اسمها احتقار الذات. قد تكون قوي جداً وغني جداً ولا أحد يجرؤ أن يقول لك كلمة، أما حينما تعلم أنت بفطرتك أنك تبني مجدك على أنقاض الناس، تبني عزك على إذلالهم، مالك على غناء على أفقارهم، تسقط من عين نفسك. هذا اسمه احتقار الذات، الشعور بالذنب، الشعور بالنقص. هذه الفطرة، الفطرة تحاسب. هي الفطر السليمة تعرف المعروف وتعرف المنكر، عرفته ابتداءً وأنكرته ابتداءً من دون تعليم، من دون تعليم. كل واحد منا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. الإنسان يعلم علم اليقين الخطأ من الصواب ابتداءً من دون تعليم، هذه الفطرة. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والحمد لله رب العالمين.